الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد وحده بالدوام والبقاء، وحكم على جميع خلقه بالفناء. فقال سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. خلق الخلق فأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق فلم ينس أحدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى كما أمركم الله بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لما سئل ابن مسعود عن تقوى الله عز وجل حق تقاته ما هي، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين له النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعلموا رحمكم الله أن أصدق الحديث كتاب الله وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة في الله، في حياة هذه الأمة مواقف. النبي صلى الله عليه وسلم قام بالدعوة إلى الله عز وجل 23 عاما يرغب ويرهب، يذكر الناس، يدلهم على كل خير، متحملا في ذلك كل سخرية وكل استهزاء، صابرا محتسبا ممتثلا لأمر الله عز وجل الذي قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ممتثلا قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام صلى الله عليه وسلم يدعو يرغب ويرهب، وهم يقولون عنه تارة ساحر وأخرى كاهن وأخرى شاعر، حتى اتهموه في القرآن الذي جاء من عند الله عز وجل وقال عنه: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وربه سبحانه وتعالى يأمره في كل: اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فاصبر صبرا جميلا، إنا كفيناك المستهزئين، وغيرها من الآيات التي كانت تسري على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلقى حتى يتم هذا الدين. فما قبض صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن تم الدين وبدأت تطل عليه طلائع التوديع، وبدأت الآخرة تقترب منه صلى الله عليه وسلم، إما بآيات تنزل عليه أو بمواقف نفثت في روعه صلى الله عليه وسلم، فعلم من خلالها أن الأجل قد دنا وأن الرحيل قد أزف وأن الرسالة أوشكت على الكمال. فأنزل الله عز وجل عليه قرآن في كثير من الآيات يعلمه أنك ميت، أنك ستموت يا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أشيع في أحداث غزوة أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، أشاع ذلك بعض المنافقين أو بعض الكفار تثبيطا لهمم الصحابة، فلما أشيع ذلك قعد بعض الناس الذين كانوا يقاتلون، قعدوا عن القتال ووضعوا السيوف. فأنزل الله عز وجل في آيات الحديث عن غزوة أحد في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآيات نزلت في العام الهجري الثالث، يعني كان بينها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 8 أعوام، ولكنه أعلمهم أن محمدا سيموت، وإذا مات هل ستنقلبون على أعقابكم؟ ها هل ستعودون إلى ما كنتم عليه من أفعال الجاهلية؟ مات كمن سبقه من الأنبياء فماتوا. سنة الله عز وجل في خلقه أن الجميع يموت، بل وفي القرآن المكي كان ينزل الله عز وجل عليه آيات تعلمه أنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. وفي سورة الأنبياء التي استمعتم إلى طرف منها قبل الصلاة، فيها قال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذا نزلت الآيات تعلمهم أنه صلى الله عليه وسلم سيموت، لأن الله عز وجل قال عنه أنه بشر: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما. إذا أوحى الله عز وجل إليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، إلا أنه يوحى إليه بشر، يعني يمرض ويصح، يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، إلا أنه عصمه الله عز وجل واصطفاه الله عز وجل على جميع البشر. دبت طلائع التوديع بكلامه هو صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يقول للناس: أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف وقد كان. وأنزل الله عز وجل عليه في حجة الوداع في يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما سمعها عمر بكى، قال: يا عمر ما تبكي؟ الصحابة سمعوا الآية ومرت عليهم، عمر بكى، لما تبكي يا عمر؟ قال: وهل بعد الكمال إلا النقصان؟ اليوم كمل الدين، والكامل دائما إذا كمل يبدأ في النقصان. وأنزل الله عز وجل عليه في أواسط أيام التشريق من نفس الحجة، حجة الوداع: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سأل عمر بن عباس عن هذه الصورة، قال: نعيت إلى رسول الله نفسه، نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. ثم بعد ذلك بدأ صلى الله عليه وسلم: أنا أنقل لحضراتكم هذه الأيام لأسباب لتعرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، معاناة النبي صلى الله عليه وسلم التي عاناها، همه الذي لم ينفك عنه حتى قبل لحظات مع لقاء ربه، وهو يهتف ويقول: أمتي أمتي. صلى الله عليه وسلم تستشعر الأمة أن نبيها صلى الله عليه وسلم ما قصر حتى الرمق الأخير من حياته، وأنه ما قعد إلا بعد أن أعجزه المرض فقعد عن القيام صلوات ربي وسلامه عليه. خرج في ليلة إلى غلامه أبي مويهبة في جوف الليل وأيقظ، وقال له: إن ربي أمرني أن أستغفر لأهل البقيع، في جوف الليل. فأخذه وذهب إلى البقيع وسلم عليه كأنه يودع الأحياء والأموات، ثم ذهب إلى شهداء أحد وسلم عليهم وقال لهم: ظهرت الفتن يتبع أولها آخرها، ليكن ما أنتم فيه خير مما نحن فيه. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى جنازة في البقيع في 29 من صفر في العام الهجري 11، يعني قبل وفاته بـ13 يوما. فلما خرج وعاد إلى البيت اشتكى صداعا شديدا برأسه، فعصب رأسه بعصابة فكانوا يجدون ثورة الحرارة من فوق العصابة، شدة الحرارة. فلما وصل إلى البيت قال: ورأساه يا عائشة؟ فقالت: بل أنا ورأساه يا رسول الله. فقال لها صلى الله عليه وسلم: وما عليك يا عائشة؟ امتي فكفنتك وصليت عليك، يعني إذا مت قبلي فأنا سوف أقوم بتكفينك وتغسيلك والصلاة عليك. مداعبة الرجل مع امرأته. فقالت له: ثم ما عليك بعد ذلك إلا أن تعرس إلى بعض نسائك، يعني ثم ترجع إلى بعض أزواجك. سمع صلى الله عليه وسلم وبرد، ثم أخذت الحرارة تتقد عليه، حتى قبل أسبوع من وفاته أخذ يقول لهم لنسائه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففهمنا النساء أنه يريد أن يمرض عند عائشة. فخرج من بيت ميمونة يتوكأ على الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب، تخط قدماه الأرض، حتى ذهب إلى بيت عائشة الأسبوع الأخير. ومع شدة المرض كان يخرج إلى الناس ويعلمهم وينصح لهم ويذكرهم، فقام فيهم يوما خطيبا وقال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فعجبنا من بكائه، لماذا يبكي هذا؟ يقول أن عبدا خيره ولا يدرون من هو العبد. قالوا: فكان أبو بكر أعلمنا، فعلم أن المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم فاختار ما عند الله عز وجل. ودعا صلى الله عليه وسلم نساءه فوعظهن وذكرهن بالله عز وجل، وأخذ يخرج إلى الناس يصلي بهم حتى يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام. صلى بهم المغرب وقرأ في صلاة المغرب بسورة المرسلات، تقول أم حارثة: فوالله ما سمعت صوتا أحلى من صوته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك دخل إلى حجرته، اشتدت عليه ثورة الحرارة فأغمى عليه، ثم قال لهم: أهرقوا علي سبع قرب من ماء لا تحل أوكيتها، يعني لم يحل رباطها. فأجلسوه في مخضب وأخذوا يضعون عليه الماء، ثم يفيق صلى الله عليه وسلم ويسأل: أصلى الناس العشاء؟ أصلى الناس؟ لا يا رسول الله، وهم ينتظرونه. ثم يقوم فيغمى عليه، ثم يجلس في المخضب فيسكب عليه الماء فيفيق، ثم يغمى عليه ثلاث مرات وهو يسأل في كل: أصلى الناس؟ يقولون: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فلما رأى أن المرض قد ثقل به صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. مروه، تأخر الصحابة في صلاة العشاء، فذهب الرسول إلى أبي بكر ليصلي بالناس، فقال أبو بكر: صلي يا عمر. قال: لا، أنت تصلي يا أبا بكر. فراجعت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، راجعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل حسيف حزين، إذا قرأ القرآن لا يتمالك نفسه، يبكي ويبكي الناس، مر عمر يصلي بالناس. فقال لها: مر أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة لحفصة: راجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فكلمته حفصة: وفي كل يقول صلى الله عليه وسلم: مر أبا بكر فليصلي بالناس. فقالهم في الرابعة لهن في الرابعة: إن كنا صويح ذات يوسف. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما راجعت النبي في هذا صلى الله عليه وسلم إنما خشي أن يتشاءم الناس بخروج أبي بكر يصلي ورسول الله حي هو أبوها، فأرادت أن تنأى بأبيها عن هذا الموقف، إلا أن المقام مقام قيادة أمة، أمة الآن في معترك طريق، أهم ما في هذا الموقف من سينهض بالأمة لتستكمل المسيرة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الصلاة ما خرج إلى صلاة، إلا في يوم من الأيام وجد في نفسه خفة فخرج والمسلمون يصلون، فوقف فلما رأوه كاد أبو بكر أن يتقهقر، فوقف النبي إلى يسار أبي بكر فصلى قاعدا، فكان أبو بكر يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه وعنه. أخذ يوصي صلى الله عليه وسلم جملة من الوصايا في هذه الأيام، كان من أهمها أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياءهم وصالحيهم مساجد، يحذر مما هم فيه من اتخاذ القبور مساجد، لعنة الله عليهم لأنهم اتخذوا القبور مساجد. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بالأنصار فقال لهم: إن الأنصار يقلون كما يقل الملح في الطعام، فتجاوزوا عن مسيئهم وأحسنوا إلى محسنهم، فإنهم كرشي وعيبتي، يعني هم الذين تحملوا معي وفيهم أسراري. أوصى بهم صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الأحد قبل الوفاة بيوم، أعتق صلى الله عليه وسلم كل غلمانه وتصدق بسبعة دنانير كانت هي التي في بيته، وتصدق بأسلحته للمسلمين، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون ليهودي بثلاثين صاعا من شعير، درعه مرهون لطعام يتناوله في بيته بثلاثين صاعا من شعير، ما ترك مليارات ولا أراض ولا شيء، إنما كان يسأل: ماذا فعلتم بالدنانير السبعة التي كان يقتات بها البيت؟ فأمر أن تخرج ويتصدق بها. بل وفي هذه الليلة استعارت عائشة الزيت للمصباح من جارته، المصباح الذي يوقد، المصباح الذي يوقد ما كان في بيتها، زيت للمصباح، فاستعارت الزيت من جارتها. هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان فجر يوم الاثنين، وهو يوم اللقاء، لقاء الحبيب بحبيبه، حيث الموعد المقترب، حيث الموعد المقترب، الصحابة يصلون صلاة الفجر، يؤمهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقام صلى الله عليه وسلم وأزاح السترة من حجرة عائشة ونظر إليهم، يقول أنس: فلما رأيناه خرج إلينا كدنا أن نفتتن فرحا بعافية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد أبو بكر أن يتقهقر، أن يرجع، فأومى إليه صلى الله عليه وسلم بيده: أن ابق كما أنت. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال أنس: كان وجهه صلى الله عليه وسلم مضيئا كأنه ورقة مصحف. فتبسم صلى الله عليه ابتسامة مقالها في نفسه: رسالة من الله إليه يا محمد، نم قرير العين مطمئن القلب، ها هي ثمرة دعوتك التي دعوت. ها هم رجالك الذين ربيت يصلون وراء رجل كلهم صفا واحدا تأسوا بك وتعلموا من هديك. الآن تلقى ربك قرير العين مطمئن البال وأنت تجني هذه الثمرة. فدخل صلى الله عليه وسلم إلى فراشه وانتشر الصحابة ظانين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح بعافية، حتى أن أبو بكر ذهب إلى السنح مكان لإحدى زوجاته في ضاحية المدينة، فانصرف وانصرف الناس مستبشرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح بخير، وما فهم أنها نظرة الوداع التي نظر بها إليهم. ثم بعد ذلك تروي عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذه اللحظات الأخيرة، قالت: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات بين سحري ونحري، سحري ونحري، وأن ريقي قد وقع على ريقه قبل أن يلقى ربه. سحري على الصدر ونحري، هذه المكان مكان الرقبة الذي ينحر منه، فكان صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على صدرها. تقول: وسمعته أنه يخير فلا يختارنا، يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالت: فدخل أخي عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فأخذ ينظر إليه، هو لا يتكلم صلى الله عليه وسلم، فقالت: تريد السواك؟ فأومأ برأسه أن نعم، فأخذته من أخي عبد الرحمن فألمته له بريقي، ألانت السواك بريقها، ثم دفعته إليه صلى الله عليه وسلم. فأخذ يستاك به أفضل مما كان يتسوك من قبل، فتسوك به، ثم نظر إلى أعلى وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، ثم مال يده صلى الله عليه وسلم. وانتشر الخبر في المدينة، الصحابة هم الذين رباهم النبي، هم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، أحبوه، بذلوا نفوسهم حبا فيه، كان الواحد منهم يسترخص نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان وقع الخبر عليهم أليما مريرا، حتى أن بعضهم لم تحمله قدماه، وحتى الآخر اعتقل لسانه فلا يتكلم. فجاء أبو بكر على عجل على فرسه فيمم الناس: الآن يا أبا بكر يا صاحب رسول الله، هذا يومك، الأمة على منعطف خطر، إما أن تستكمل الرسالة، وإما أن تنقلب الأمة، فلا بد أن يقيد الله رجلا في هذا الموقف المدلهم، في هذا الخطب الجلل، يأخذ بيد الأمة، لا يركن إلى أحزانها ولا إلى بكاء الباكين. فقام عمر يهجر كالجبل يقول: أيها الناس، إن رجالا من المنافقين زعموا أن محمدا قد مات، وقال لهم: والله ما مات، إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى من قبل 40 يوما، وسيرجع ويضرب أعناق أقوام يقولون أنه مات. عمر يتكلم من فرط الموقف، فدخل أبو بكر على حبيبه صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه الغطاء وقبله أبو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج إلى الناس ليتحمل الرسالة، فقال: اسكت يا عمر. عمر لا يسكت، يهدر كالجبل: اسكت يا عمر. فقام أبو بكر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عندها سكت عمر وقال: آية في كتاب الله يا أبا بكر؟ قال: نعم. قال: كأني لم أسمعها قبل اليوم. إذن مات رسول الله، مات صلى الله عليه وسلم بعد أن تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها. مات صلى الله عليه وسلم وتركنا ونحن قد تعلمنا لا العبادة وحسب، بل تعلمنا العادات منه: كيف ننام، وكيف نأكل، وكيف نشرب، وكيف ندخل، وكيف نخرج، وكيف نتزوج، وكيف نتعامل. لا العبادات وحسب، إنما علمنا كل ما يخطر على البال وما لا يخطر على البال. حتى أن سلمان الفارسي قال له يهودي متهكما: يا سلمان، ما لي أرى صاحبكم قد علمكم كل شيء حتى القراءة، قضاء الحاجة. قال: أجل، علمنا ألا نستنجي برجيع أو بعرض، وألا نستقبل القبلة أو نستدبرها لبول أو غائط. أيها الأحبة في الله، الله ما أردت بهذا الحديث أن أحرك الغرائز الكامنة، ولكني كما بينت في صدر الحديث: هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا حبيبكم، أنا جئت بآخر الأيام، وما بين آخر الأيام وأول الرسالة مواقف تكتب مداد الذهب، مواقف نتعلم منها كل خير. ولكن هذه الأيام أقول لحضراتكم أنه قبل أن يلحق بربه بلحظات، تقول عائشة: كان يصرخ وقد أمسك صوته، اشرحك صوته، ويقول: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يهتف الأمة بالمحافظة على الصلاة. كيف برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد اليوم في الأمة وجد فيهم الملايين قد ضيعوا الصلاة، ضيعوها وهي وصيته الأخيرة في الأمة: أيها التارك للصلاة، أيها المقصر في الصلاة، أيها المتكاسل في الصلاة، اعمل بوصية حبيبك إن كنت محبا، ومن اليوم انزم المسجد مصليا، من اليوم كن مقتديا بهديه محبا له، هذا أقل ما تقدمه له من وفاء. أيها الأحبة في الله، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوا ربكم في السر والعلانية، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الأحبة في الله، إننا في أمس الحاجة إلى أن نسقط محبة النبي صلى الله عليه وسلم واقعا عمليا في حياتنا، إذ أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. هذه المحبة لابد أن تكون محبة عملية، محبة اتباع، اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه، في أخلاقه، في معاملاته، في صبره، في حلمه، في كل شيء علمنا إياه صلى الله عليه وسلم. إن كنت حقا محبا لا تكن المحبة القلبية وحسب، المحبة القلبية أمر واجب، لا بد أن تكون محبتك للنبي اثنتين: محبة قلبية صادقة تحبه أكثر من ولدك ومن نفسك التي بين جنبيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس جميعا، وفي رواية: ونفسه التي بين جنبيه. فقال عمر: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين، ولكن نفسي يا رسول الله. عمر صادق، قال: ولكن من نفسي. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن نفسك التي بين جنبيك يا عمر. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله يا رسول الله، إنك أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال: الآن كمل إيمانك يا عمر. فمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم المحبة القلبية العاطفية لا بد أن تكون في أعلى الدرجة، وصدق هذا عندما يسقط الهدي النبوي واقعا عمليا في حياتك. إننا في أمس الحاجة أن نتعلم كيف يحب بعضنا بعضا وأن نتعاون. أيها الأحباب، بلدنا مصر تمر بمرحلة الكل يتكلم لا يعلم مداها إلا الله. إذا أردنا الإصلاح، وإذا أردنا أن نكون كما أراد الله عز وجل، أول الأمور أحسنوا العلاقة مع الله، كونوا لله عبادا بحق، تقربوا من الله عز وجل، أكثروا من الدعاء، تعاونوا فيما بينكم على البر والتقوى، تناصحوا فيما بينكم، لا يعادي بعضكم بعضا، ليس هذا وقت العداء، سواء كنا مسلمين أو غير مسلمين، لا وقت للعداء، إنما هو وقت للعمل والأخذ باليد، حتى إما أن نكون. وأسأل الله عز وجل أن يكون الأمر كما نكون لا غير ذلك، ولكن بالإيمان، بالصبر، بالتعاون، بنبذ الخلافات، بخلع ملابس الأهواء الشخصية. ساحة مليئة بأصحاب أهواء، أصحاب أهواء شخصية كثر، كل يريد لنفسه مصلحة، قليل الذين يبحثون عن مصلحة هذا البلد، قليل، أما الكل إلا من رحم ربي يبحث عن المصالح الشخصية لنفسه. فلا بد من الإقبال على الله عز وجل حتى يتحقق فينا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله أسأل أن يولي علينا الأخيار وأن لا يولي علينا الأشرار. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم احفظنا بحفظك يا حي يا قيوم. اللهم إنك أنت خير حافظا فاحفظنا بحفظك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. يا رب نذرة منك على جمعنا هذا، لا تجعل فينا عاصيا إلا هديته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين. يا رب لا تجعل في جمعنا هذا أيما إلا زوجته، ولا عقيما يشتاق الولد إلا ذرية صالحة وهبته. يا رب فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحمنا وارحم آباءنا وأمنا